إن أحسنتم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويدعو الإنسان ويدعو ولا تزر وازرة Huh?